الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ونترك المجال للأسئلة، كان في أسئلة ولا نمشي؟ نعم، لا لا، الإحسان منه واجب، الإحسان على سبيل العدل، على سبيل الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان فضل. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى أخبر بعفوه عن سابق، فإن إذا قال قائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان حاله يخبر بأنه عفى عن ذلك، لقد جاءك رسول عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم. طيب، أيضا عفو صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة، عن بعض الذين يسبوه، نعم، ما يكون شريعة، لا يكون عام، لا لا، هذا قضايا عيان. ولهذا لم يعفو عن عبد الله بن الخطاب. عبد الله بن الخطل كان أسلم ثم ارتد، وجعل جالسين تغنيان به، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي فتح مكة تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. نعم. ذكرنا أن الحد يكون لولي الأمر، إقامة الحد. نعم. نعم. نعم. هذا ليس بحد، هذا حد خاص في قضية خاصة. كل إنسان يجد مثل والعياذ بالله رجل على امرأته فله أن يقتله، لكن لاحظ أن وراءك قضاء، وهو أن تطالب بإثبات هذا. نعم نعم. متى الإنسان يعني يقتل هذا الحيوان إذا هل ما عنده عقل أنه إذا أجل؟ نعم، مثل من الإيذاء أنه مثلا يأكل لحم أو يشرب اللبن أو ينجس المكان أو يكون له أصوات مزعجة، أنواع كثيرة من الأذى. نعم. كان معه إنسان فقتله في نفس الوقت، كيف؟ إذا سب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه رجل آخر فقتله، فماذا على الذي قتله؟ ليس عليه شيء، إلا أنه اعتدى من جهة حق ولي الأمر، لكن هذا النفس غير معصومة، غير معصومة، لأنه سب الرسول. ولكن كما قلنا للأخ يبقى إثبات هذا، فإذا لم يثبت قتل القاتل، وإلا لكان كل واحد يقتل شخصا ويقول سب الرسول. نعم. الطيف من هو؟ مقيم في إيش؟ الطيف كان قائم القادم من السفر أم مقيم في البلد ويبقى كم يوم، وإذا لم يقرب فهل يجوز أن يأخذ من المال يعني سرقة؟ سرقة؟ يعني يأخذ من دون حديث. الضيف إذا نزل ضيفا على إنسان ولم يكرم، يعني لم يعطي حق الضيافة، فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة فقط ما لم يكن فتنة، فإن كان فتنة فلا. وهل هو المقيم أم القادم من السفر؟ لا، القادم، القادم من السفر، المقيم. نعم. الضيافة يوم وليلة، هذا الواجب، والأكل ثلاثة أيام. إيش الحديث؟ عن أبي يعلى الشداد بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وأن يحد أحدكم سفرته وأن يرد ذبيحته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين كتابه؟ ها؟ ما المسلم ما يكون في أوصاف، لكن عاد لما وجدت، أتسمحون له أن يكون في صف الطلاب وهو مستمع؟ نعم، هذه المرة ولا تعود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

وهم أعاجم الحبشة. دخل عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. إذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل تحل التزكية بها؟ الجواب نعم. فإذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السن فعظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجعلها مدن يستلزم أن لا تقص ولا تقل، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها لأنه ربما يحتاجها. فتبين الفرق، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأظافر. كم ذكرنا الآن من شروط الزكاة؟ شرطة. الشرط الثالث إنهار الدم. إنهار الدم أي إسالته. وبماذا يكون إنهار الدم؟ يكون إنهار الدم بقطع الودجين، بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المنحيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. عينهما لنا يا عبد الله بفضل، عينهم لنا، عين لنا الوجهين. ايش وين؟ الله اعلم. ما تعلم من العرقين المحيطين بالحلقوم؟ يمكن هذا وهذا. طيب هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. هذين العرقان متصلان بالقلب، إذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. الدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط إنهار الدم. طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري؟ لأن الذي في الرقبة الآن أربعة أشياء، الوجهان اثنان والحلقوم والمري، هل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الوجهين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المري والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. أفهمتم؟ طيب إذن لابد من قطع الحلقوم والمري. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ الجواب لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها. طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قيل ذكر اسم الله عليه فكل. فإذا كان أنهار الدم شرطا فكذلك التسمية الشرط، بل إن الله قال ولا تأكل، أكد هذا بقوله